السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل. في كتابه الترغيب والترهيب قال: ترهيب من فوات العصر بغير عذر. عن وريدة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، وزاد في آخره: قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وفي رواية قال نوفل: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي العصر. رواه النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدل على عظم شأن صلاة العصر، وأنه يجب على الإنسان أن يحافظ عليها كما يحافظ على غيرها أيضا، فإن الآيات والأحاديث كلها فيها الوعد والوعيد في شأن الصلاة. الوعد لمن حافظ على الصلاة، والوعيد لمن تهاون بها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حتى غربت الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فإن من تساهل بها فكأنما خسر ماله وأهله، وقد حبط عمله أيضا ما دام أنه لغير عذر. فليحذر الإنسان من هذا الوعيد، وليعرف قدر هذه الصلاة العظيمة، فإن أحد الصلاتين اللتين يحضر فيهما الملائكة ويجتمعون فيها الذين يكتبون علينا الأعمال، فإنهم يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فإذا صلينا العصر صعد الملائكة الذين كانوا معنا في صلاة الفجر، ويسألهم الرب عز وجل كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر، وفارقناهم وهم يصلون صلاة العصر. وهكذا أيضا إذا صلينا الفجر يصعدون هؤلاء الذين باتوا معنا من صلاة العصر إلى الفجر، كذلك يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم. فاحذر أن يأتوك وأنت نائم ويفارقوك وأنت نائم، يأتونك في صلاة العصر وقد نمت، جئت من عملك وأكلت طعامك، استعنت بنعم الله على معصيته، نمت ولم تبالي وفاتتك صلاة العصر، ثم تسهر كل الليل بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، ثم تنام عن صلاة الفجر، فكأنك ما خلقت إلا لتأكل، تعيش لتأكل، كأنك بهيمة. والله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، وشرع الشرائع وفرض الفرائض ليعمل بها وتؤدى. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فليحذر الإنسان من التساهل في صلاة الفجر وصلاة العصر وغيرها من الصلوات، لكن هذه أشد، هذه جاءت بها نصوص خاصة، وهي مع النصوص العامة كذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون عن أوقاتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، الصلاة عموما، ولا يفرط فيها إلا منافق معلوم النفاق. فاتق الله أيها المؤمن، واجعل الصلاة نصب عينيك، واجعلها أكبر همك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. والله عز وجل ذكر الصلاة في آيات كثيرة عموما، ولكن العصر خصت بأدلة خاصة كما سمعنا الآن عدة حديث، ومع الفجر كذلك، ومع الصلوات الأخرى كلها. فإياك أن تنام يوما وأنت على نيتك ستنام، ومتى قمت صليت العصر بعد المغرب عند الغروب كله عندك سوى، أو تنام الفجر وكذلك نيتك، متى قمت إلى الشغل الدنيوي تنقر ركعتين وتعد نفسك مصليا. لقد ذكر كثير من العلماء أن من ترك صلاة واحدة متعمدا عالما قادرا تركها حتى فات وقتها فهو مرتد. فليحذر الإنسان ولا يعرض نفسه لسخط الله وغضبه. لقد ورد في بعض الأخبار أن عمر رضي الله عنه فاتته صلاة العصر ذات يوم وكان مشغولا في حائط له، فلما حصل ذلك تصدق بالبستان تكفيرا لذنبه واعترافا منه بخطأه رضي الله عنه وارضاه. الصلاة كلها أمرها عظيم وشأنها كبير وما كانتها في الإسلام، لكن فضل بعضها على بعض. من صلى البردين دخل الجنة، العصر والفجر. أي ذلك؟ أو تدخل في من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. شتان بين هذا وهذا، تحافظ عليهما تدخل الجنة، أو تفرط فيحبط عملك فتدخل النار. ما خلقنا للدنيا، خلقت الدنيا لنا وخلقنا لعبادة الله. فمن أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني مهما عملت لا يحصل لك إلا ما قدر لك في اللوح المحفوظ. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وآتت الدنيا وهي راغمة. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا كانت صلاة العصر وحدها عليها هذا الوعيد الشديد، فكيف بالذين لا يبالون بالصلوات كلها ويسمون أنفسهم مسلمين؟ فإني قد سمعت أن بعض العمال لا يصلون إلا الجمعة، يظنون أنه لما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى جمعة مكفرة لما بينها أنها تكفر عنهم. لا والله، من ترك الصلاة فقد كفر، والجمعة ما تكفر إلا الذنوب الصغائر، أما ترك الصلوات فهي من أكبر الكبائر. وإذا كان عمدا فبذلك يكفر كما سمعنا. فليكن الإنسان على حذر. إياك أن يموت، أن يأتيك الموت على غرة، على غفلة، تكن نائما لم تنوي أن تقوم للصلاة إلا متى طاب خاطرك وطابت نفسك من النوم. ما خلقت للنوم، خلقت لعبادة الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثقيلة إلا على المؤمن الذي يخشى ربه. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نأمر أولادنا بالصلاة سبع، وما ذلك إلا لعظم شأن الصلاة. فاتق الله أيها المؤمن، واجعل الصلاة نصب عينيك، واجعلها أكبر همك، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والسلف الصالح يعتنون بذلك أشد العناية. كن جاهزا متى جاءك رسول ربك تكون مستعدا، لا يأخذك على غرة وقد فرطت في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا أشغلك مالك أو أهلك أو شهواتك أو لهوك فأنت أشد الخاسرين خسارة. حاسب نفسك أيها المؤمن واتق الله واعلم بأنك مهما عمرت فستموت، وإذا مت فستقدم على ما قدمت، ولن تجد أمامك إلا رصيدك، ورصيدك عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما ينفعك عند الموت تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فقد حيل بينك وبين ذلك. ولا تغتر بشباب أو بقوة أو بصحة أو بكثرة مال أو ولد أو غير ذلك وتغفل. راقب ربك فهو يراقبك وليس بغافل عنك. لا تغفل، احذر الغفلة قبل أن يأتيك على غرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الإمامة مع الائتمام والإحسان، والترهيب منها عند عدمها. قال عن أبي علي المصري أنه قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له أبو داود وابن ماجة والحاكم والصححة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. قال الحافظ: هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو عن ابن علي المصري، وعبد الرحمن يأتي الكلام عليه. قال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. قال الألباني: حسن صحيح. الإمامة شأنها عظيم وأمانة كبيرة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لأن كل هؤلاء المصلين في ذمته، لو صلى بهم في غير الوقت أو انتقص شيئا من الصلاة أو صلى على غير طهارة فإنهم تكون صلاتهم هم صحيح لأنهم على نيتهم، والإثم كله على هذا الإمام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الأئمة: يصلون لكم ولهم. يصلون لكم يعني يصلون بكم، يأمونكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. لأنها أمانة عظيمة ليست بالسهلة، وبعض الناس ربما يرغب بالإمامة من أجل ما يحصل عن طريقها من المال والمساعدة المالية. وإذا كان هدف الإنسان في الإمامة المال فقط فقد يدخل في قوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. فمن ابتلي بالإمامة وتقدم لها والتزم فعليه أن يتق الله ويؤدي الأمانة، فإنها من أعظم الأمانات والمسؤوليات، ليست سهلة. سواء صليت بواحد أو بأكثر، إذا كنت إمام فأنت ضامن، والحذر من أن يكون هدف الإنسان من الإمامة الأمور الدنيوية. أما أن تنوي الإمامة لتكون مصلحا نافعا للمأمومين في دروس، في فوائد، توجيهات لهم محتسبا، فلا بأس في أخذ المال قل أو كثر. كان هدفك هدف سامي أعلى من الدنيا وما يحصل منها، رغبتك أن تكون هاديا مهديا، مرشد ناصح. ليس المطلوب من الإمام فقط أنه يتقدم في المحراب ويصلي ويخرج، فإن الناس في حاجة إلى التوجيه، إلى التعليم، إلى النصح، إلى البيان، الإرشاد على الأقل ولو في الأسبوع مرة أو مرتين، توجههم، تقرأ عليهم أحاديث، تبين لهم أحكامها، يكون عندك اطلاع حيث أنك إذا سألوك جبت الجواب الصحيح. الإمامة مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، ولذا قال يصلون لكم، يصلون بكم يعني يأمونكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، أنتم يعني المأمومين مضمونة لكم، وهو الذي يتحمل الإثم إن كان منه تقصير. ولا ينبغي أننا نتزاحم على الإمامة رغبة بما يحصل من الأمور الدنيوية، سكن أو مكافأة أو نحو ذلك، فإن هذه أمور ثانوية تابعة ليست هي الأصل. ولكن نصيحتي لمن تقدم لهذه المسألة والتزم بها أن يكون ملتزم بأن يكون ناصحا لمأموميه، معلما ومرشد ومذكر، يجعل لهم دروس معينة في أوقات تناسبهم، يحيي السنة في نشر العلم في المساجد، وينصح ويعلم العوام شؤون الصلاة، شؤون الوضوء، أصول العقيدة. أنا كثيرا من الناس لو تسأله فقد لا يجيبك عن شيء إلا ما شاء الله. والذي عهدناه من أئمتنا في القرى كانوا يرشدون، كان لهم دروس وكانوا يعلمون العوام الأشياء المهمة، ولهم دروس دائمة، حديث بعد العصر مباشرة، ولو لم يطل حديث بين العشاءين. ثم أيضا ما بين حين وآخر يلقي نصيحة خاصة، موعظة تشتمل على موضوع معين. هذه مسؤولية الإمام، ليس مسؤوليته فقط أنه يرقب الوقت فإذا أذن صلى وخرج ما نفع الناس بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلى بقوم فلما صرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب، وهو الطلحي الكوفي، قيل فيه له مناكير. قال الألباني: الحديث حسن لغيره. وعن عطاء بن دينار الهذلي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلا. قال الألباني: صحيح لغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني: حديث حسن. هذه الحديث أيضا تدل على عظم شأن الإمامة، وأنك لا ينبغي لك أن تكون إماما إلا إذا ارتضوك الجماعة وكنت قدوة حسنة. فإن من صلى بقوم وهم له كارهون فصلاته لا تجاوز أذنيه، ما تنفعه. ولكن الكراهية التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يكرهوه بحق، ليس بهوى بأنفسهم أو حقد عليه من غير حق ومن غير موجب. إذا كان ليس أهلا للإمامة، هناك من هو أولى منه، فلا ينبغي له أن يتقدم. وكذلك الوعيد على الزوجة إذا باتت وزوجها عليها ساخط طلبها لحاجته ولم تجبه من غير عذر، يعني من غير عذر شرعي. وكذلك العبد إذا أبقى من سيده الحديث الأول فيه ثلاثة من هم غير العبد الحديث الأول الثاني قال رجل أو مقام لهم لا كارهون قال الثالث الثاني ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر. نعم، يعني بعض الناس إذا يعني يكتب في وصيته أو يوصي مثلا أهله بأن يصلي عليه فلان أو يغسله فلان، فإذا كان هناك وصية ووجد هذا الوصي فلا ينبغي لغيره أن يتقدم عليه، وإذا كان أهله أيضا يريدون أن فلانا يصلي عليه وتقدم غيره وهو يعلم أنهم لا يرضون فكذلك عليه الوعيد، صلاته لا تجاوز أذنيه. فالواجب من الإنسان يقف عند حده ولا يتدخل فيما لا يعنيه، وأما كون بعض الناس يكره الإمام أو لا يريده قد يكون هناك أغراض شخصية أو أمور دنيوية أو أهواء ليست شرعية، هذه لا عبرة فيها. كلام على أن يكون يكرهونه من أجل تقصير في دينه في استقامته في أخلاقه في علمه، وهناك من هو أولى منه يريدون أن غيره يتقدم ليستفيدوا منه أكثر. ولذا العلماء ذكروا في شروط الإمامة أولا يؤم الناس أقرأهم من كتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة، ثم أكبرهم سنا، ثم من يختاره أهل المسجد، وإذا تساووا المتشاحون فيها يقرأ بينهم قرعة، يقول عليه الصلاة والسلام يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن العالم بالسنة يعلم فقه صلاته، يعرف ماذا يبطل الصلاة وما يصح فيها وما لا يصح، يعرف أحكام الصلاة حتى يكون قدوة وتكون صلاته صحيحة أيضا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف وما جاء في تسوية الصفوف والتراصي فيها وفضل ما يامنها ومن صلى في الصف المؤخر مخافة إيذاء غيره لو تقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم لو تعلمون ما في الصف المتقدم ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو أمامة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وعرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجة والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجا للعرباض. وابن حبان في صحيحه ولفظه من كان يصلي على ولفظه كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة. ولفظ النسائي كابن حبان إلا أنه قال كان يصلي على الصف الأول مرتين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. قال المنذري: الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول أو الصفوف الأولى. رواه أحمد بإسناد جيد. وقال الألباني: حديث حسن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم بن ماجة وغيرهم. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. قال: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. قال المنذري: الخلل بفتح الخاء المعجمة واللام أيضا هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد أبو داود وعند النسائي بن خزيمة آخره. قال الألباني: حديث صحيح. قال المنذري: الفرجات جمع فرجة، وهي المكان الخالي بين الاثنين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. رواه أبو داود، وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم بنحوه. وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، وقال الألباني: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحديث رواه مسلم. هذه الحديث بجملتها وهي كثيرة، وهناك غيرها أيضا في نفس الموضوع، تدل على عظم شأن الصفوف ونظامها وانتظامها في الارتصاص وسد الفرج، سد الخلل، ومحاذاة المناكب والأكعب لئلا يكون للشيطان مدخل فيدخل بين المصلين، فإن الشياطين تحاول أن تدخل فتفسد على الناس صلاتهم. في التذكير، يعني تذكير المصلي في أمور هو غني عنها وليس بحاجتها، لكن من أجل يشغله في صلاته، فإذا لم يجد مدخلا أخزاهم الله وولوا. الصفوف كل ما كان أول، كل ما كان مقدم فهو أفضل. سمعنا الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو، يستغفر، يصلي على الصف الأول مرتين أو ثلاث، وعلى الثاني مرة. إذن كل ما كان متقدم فهو أفضل. ومع ذلك نرى كثير قد يأتي من أول الناس ثم يجلس في ناحية المسجد في أي مكان، كأنه يعني ما جاء إلا شيء روتوني عادة فقط، ما جاء رغبة ولا جاء ينظر أيها أفضل المكان القرب من الإمام. قال: يليني أولو ليليني منكم الأحلام والنهى، تقدموا وليتقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. كل ما كان الإنسان متقدم فهو أفضل. وأما مع الأسف في الحرمين خاصة انتظام الصفوف هذا يكاد أن يكون معدوم، لا سد الخلل ولا تعديل الصف. يقف أحدهم كأنه مسمر مثبت، ما يتعدى، خلاص وقف في هذا المكان كأنه شجرة نابتة ما يتعدى ولا يتزحزح. ولو الرسول عليه يقول لينوا بأيدي أخوانكم، يعني إذا استدعاك أشار إليك من أجل أن تقرب منه استجب، لا تكون قاسي. يكون الفراغ في الصفوف المتأخرة، في طرف الصف، حتى إذا جاء متأخر يجد مكان. أما نترك أوساط الصفوف خالية متقطعة ونحن في أشرف المساجد، الكلام هذا يعم جميع المساجد، لكن عاد المسجدين أولى بأن يعتنى بها. وهم يسمعون الإمام، سووا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل، لكن كأنه كلام عادي، يعني كأنه كلام روتيني عابر يردده الإمام ولا نبالي بشيء. واقف وهو يسمع الإمام، استووا تراصوا بينه وبين أخيه الذي جنبه يمينه ويسار فراغ ولا يتحرك، يعني ما كأن الإمام يقول شيء. تعديل الصفوف وتمام الصفوف وتمام الصلاة، تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا كيف يصفون يا رسول الله عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، ويجلسون الصف مرقعة وسط الصف فاضي، ثم رجلين أو ثلاثة تجد فراغ، وهكذا. يجب العناية والتعاون على هذا، لا يكفي كلام الإمام، لأن بعض الناس ربما ما يفهم ما يقول الإمام، خاصة العاجم، فنحن يجب أن نرشده وبالتي يحسن. تمم الصفوف نعدلها، وإذا رأيت فراغ أمامك تستطيع بدون أن تنصرف عن القبلة ولا تنصرف عن صلاتك تتقدم خطوات من أجل أن تسد الفرجة. سد الخلل، سد الفرج، ايش معنى هذا؟ فالواجب أننا نعرف قدر صلاة الجماعة، يترتب عليها التدبر مع الإمام، متابعة الإمام، تعديل الصفوف، المسابقة للصف الأول. لو لم يبقى، يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول وفي الندى، يعني في الأذان، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أن يجلعوا القرعة لفعلوا، لأن في الأذان أجر عظيم، كونك تكون مؤذن محتسب، وكونك تبادر إلى الصف الأول كذلك. هكذا يجب أن نتأمل هذه الأحاديث ونعمل بها، هذه أمانة، لا يكون حظنا منها حضور الدرس والسماع وبدون تطبيق. هذه أمانة، ستسأل عن علمك ماذا عملت به، علمك الذي تعلمته، آية أو حديث أو موعظة قدمت لك فستسأل عنها، هل عملت، هل طبقت أم لا؟ وإذا عملت علم أيضا، أخبر غيرك، بين، انفع الناس، أرشدهم، وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا من التعاون على البر والتقوى، ومن النصح، ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر، لأن تقطيع الصفوف منكر، ترك الصفوف عوجة ومفرقة فيها الخلل منكر. يجب أن نأمر وننهى وننصح ونبين، نتعاون. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل الله عليكم. سؤال يقول: إذا وجد رجلين أحدهما خاتم للقرآن لكنه حالق للحيته، والآخر يحفظ الفاتحة وشيئا قليلا من القرآن، فأيهما يقدم؟ هذه محرجة. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أقرأهم ولم يعلم عليه منكرا غير هذا، ولم يعلم أنه يحرقها مستحلا، وإنما هي بلية ولا على الله أن يهديه، فهو أولى في نظري، هذا في رأيي أنا، إنه أولى، لأن الذي ما يحفظ إلا الفاتحة وشيء يسير من السورة القصيرة أقرب ما يكون عامي. فالواجب أن يكون الإمام أعلم الناس بقدر الإمكان، وأما كونه حالق لحيته فهذا إثمه عليه على نفسه، ولعل الله أن يهديه، بشرط أن لا يحرقها وهو مستحلا لها، يعني يرى أنها حلال ومباح. فرق بين يعمل المعصية وهو يعتقد يعرف أنها حرام، لكنه يقول هو مبتلى أو له حجج أخرى ما ندري عنه، وبين من يقول لا حلال ولا فيها شيء وكل سوى. فهذا من استحل الحرام فقد كفر. نعم. يقول السائل: كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أساء فلهم وعليه، وقول الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى؟ هم ما يتحمل ذنوبهم الخاصة بهم، يتحمل ذنبه هو الذي عمل، لأنه أساء في صلاته تحمل ذنبه هو، لكنهم صلاتهم صحيحة لأنهم ملزمين، لأنه إمام، فله وعليهم، لهم وعليه. إذا يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليه. أنتم لكم صلاتكم الصحيحة على حسب نيتكم واجتهادكم، ولأنكم استجبتم لطاعة الإمام ولم تخالفوه، لكن هو التقصير الذي حصل منه والإساءة عليه هو، فهو ما تحمل آثامهم هم الذين عملوه بأنفسهم، تحمل آثامه هو الذي تحملها في شأن الإمامة وفيما بينه وبين ربه. قل السائل: هل يجوز التوسل بالأنبياء؟ لا، التوسل بأسماء الله وصفاته، أما بذوات الأنبياء أو غيرهم من المخلوقات فلا. توسل إلى الله بأعمالك الصالحة، إذا كنت قد عملت عملا صالحا ترجو عند الله أنه صريح وأنه مفيد، وأن ترجو أنه مقبول مثل ما توسل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم. نعم. أما بذوات المخلوقين فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.